أو جد من عدم إلى يعني. ولكن ما معناه بديع؟ بمعنى بعيد بمعنى بمعنى مفعول يعني بمعنى مبذول. لا مبدع مبدع بمعنى مبدع فعيل بمعنى مفعل. طيب لها نظير في اللغة العربية عيسى؟ مثل ولا الشاعر. نعم نعم قتيل. لا يعني قتيل بمعنى مقتول. رحيم. لا عليم بمعنى مهم. عليم بمعنى مهم. سميع بمعنى مسلم. طيب صح لا بمعنى مسلم بمعنى مسلم وعليه قول الشاعر مسلم. إيه سميع بمعنى مسلم. أم الريحانة الداعي السمير. أم الريحانة الداعي السمير يعني المسلم يؤرقني وأصحابه اقرب اقرب خليك لا لا لا خلي وراء اقرب تماسك يؤرقني وأصحابه وجوه السميع بمعنى المسلم. طيب وبديع السماوات والأرض بمعنى مبدعهما على غير مثال موجدهما على غير مثال سبق. الغرض من هذه الجملة شيء مش الغرض من قول بديع السماوات والأرض مش الغرض من هذه الجملة بديع السماوات والأرض مش الغرض منها. من يعرف الرد على من قالوا إن الله اتخذ ولدا يعني إن اللي قادر على إبداع السماوات والأرض قادر على أن يخلق ولدا بدون أب لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله ونبو جاء من أم فأين أبوه ها؟ قالوا أبوه الله. الملائكة منين جن؟ قالوا بنات الله. فالله قال بديع السماوات والأرض يعني والقادر على بدع السماوات والأرض قادر على أن يخلق بشرا بدون بدون أب. طيب قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. استمسان إيش معنى إذا قضى؟ إذا أراد قضاء. نعم هل يأتي الفعل بمعنى إرادته مثل إذا قام الإسلام من القرآن نعم تغسلوا نعم وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي أردت قراءته. طيب ما الدليل على تأويل قضى بمعنى أراد؟ ما هو الدليل على أن قضى بمعنى أراد أن يقضي؟ أنا بدليل من القرآن لأن يعني القرآن يفسر بعضه بعض وأنا أجيب لكم الآية من القرآن دليل من غير الآية لا شيء آخر العلم النسيان الله أكبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على أني قلت لكم يصلح أن نجعل قضاء ليس بمعنى أراد بل بمعنى فعل شيئا، فإنما يقول له عند فعله كن فيكون، يعني أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمرا شاقا عليه. نعم، ليس لقضائه إلا أن يقول ها كن فيكون. طيب، في قوله فيكون قراءتان، هما الرحمن أو ما حضر؟ لا لا لا سلام، فيكون فيها قراءة مالك هنا؟ ها؟ طيب على حسب تقدير النص فيكون جوابا للأمر أو على تقدير فعل شرط محدود فهو يكون. الثاني فيكون مع الرب أي على تقدير السنة أي فهو يكون. فيكون فيها قراءتان، النص فإنما يقول له كن فيكون، القراءة الثانية فيكون، فعلى قراءة النص تكون جوابا للأمر كن فبسبب ذلك يكون، تكون الفعل السببية. وعلى قراءة الرب تكون على الاستئناف أي فهو يكون، إذا قال له كن فإنه يكون. طيب كن هذه تامة ولا ناقصة؟ عبد الله تامة وش السبب؟ أو لأن التمام أحسن من النقص؟ عجيب صحيح. طيب إذن أجلنا نكمل الآية، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا هنا القضاء كوني أو شرعي، نقول إنه كوني، القضاء كوني. وقضى يحتمل أنها بمعنى أراد أن يقضي، كما يدل على ذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا، ما قال إذا قضى شيئا، قال إذا أراد. والفعل يطلق على إرادته المقارنة، مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإذا قمت إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخوله. طيب، وقوله أمرا، أمرا واحد الأوامر أو واحد الأمور؟ واحد الأمور، يعني الشؤون، أي إذا قضى شأنا من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه، فإنما يقول له كن فيكون. كلمة واحدة كن بدون تكرار، نعم، فيكون، يكون على ما أراد الله، يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقوله فإنما يقول، إنما هذه أداة حصر، أي ما يقول له إلا كن. وكن هنا تام، أي أحدث أو أحدث، يعني حدث يحدث، احدث، فهي تامة. فيكون أيضا تام، أي فيكون أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى. والغرض من هذه الجملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بابن لله، لأنه كان بأي شيء بالازدواج بين مريم وبين الله جل وعلا كلا، ولكن بالكلمة كن. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلق من غير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن، أي كن بشرا فكان. فالذي قدر على أن يخلق آدم بدون أب ولا أم يكون أقدر على أن يخلق بشرا بدون أب، من أم بلا أب. وقوله سبحانه وتعالى: فإنما يقول له كن فيكون، انظر إذا أردتم مثالا لذلك فاقرأوا قول الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة يزجر بها الخلائق، كل الخلائق التي أعدمت وفنيت منذ خلق الله إلى يوم القيامة يزجرها الله مرة واحدة على أن تقوم حية فتقوم. فإذا هم بالساهرة، إذا فجائية كما تعرفون، والفجائية تدل على المباشرة والتعقيد، فإذا هم بالساهرة. هؤلاء الخلق من يحصيهم؟ ما أحصيهم إلا الذي خلقهم على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وكبرهم وصغرهم بكلمة واحدة سبحان الله العظيم: إذا هم بالساهرة على ظهر الأرض. هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وسلطانه وعزته، وأنه إذا أراد شيئا لا يمتنع عليه، يقول له كن فيكون. فكيف تقولون من أين يأتي عيسى؟ من أين تأتي الملائكة؟ نعم، بهذا ليس يكون الآية فيها دليل على إبطال هؤلاء هذا القول من عدة أوجه. أولا سبحانه، ثانيا له ما في السماوات والأرض، وثالثا كل له قانتون، ورابعا بديع السماوات والأرض، وخامسا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خمسة أوجه كلها تدل على بطلان دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الله اتخذ ولدا بحجة أن هذا أمر لن يكون إلا أن يكون ولدا لله. نعم، طيب، فإنما يقول له كن فيكون. قالوا اتخذ، نعم في أشياء من الله تعالى ما خلقها مثل السماوات والأرض والأشياء اللي ما خلقها بالقول، هذه فقط الباقي كل شيء. من قال إنها ما خلقت بقولكم؟ طيب، ستة أيام هي تتكون شيئا فشيئا، يتتكون شيئا فشيئا، انتهت بستة أيام. كل شيء يتكون لا بد أن يكون قد قيل له كن. كل شيء خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا وكل الكون مراده. خلق في يده وقال له كن فكان. نعم، نعم صحيح، لكن مع كونه مخلوقا باليد هو بالكلمة أيضا ثم قال له كن فيكون. نعم، أصل الخلق الآن تكوين آدم بيد الله عز وجل، تكوين آدم بيد الله عز وجل لا شك أن الله أراده. نعم، إنما نعم القول قد قد لا يقول له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، ما قال له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، ويكون الخلق والتكوين باليد بدون أن يقال له شيء. نعم، ويكون كونه إنسانا بشرا بقول كن. طيب ما في شيء ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف شيء. طيب الله سبحانه وتعالى كتب التوراة والإنجيل، المسائل الشرعية ما هي قال كن، حتى القرآن كله ما قال كن، القرآن تكلم به ونزل به جبريل كلماته، مو يقول هي نفسه كلمات، هي نفسها كلمات. ها طيب إيه؟ الكتابة من كلمات، ولهذا تعتبر التوراة من كلمات الله. في فرق بين تكون نعم تكون شيء فشيء، يكون الله تعالى يكون كافي. إذا أراد أن كل شيء يريده فيقول كن، مثلا هذا الذي يتكون الجنين، أراد الله تعالى أن يكون نطفة فكان، قال كن نطفة فكان، ثم علقة، ثم إلى آخر، ثم بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر. كل شيء فإنه مراد الله، سواء كان متطورا أو حادثا فجأة، ولا أعرف في هذا أن شيء يحدث فجأة هكذا إلا بتطور، لأن من سنة الله تعالى التطوير في الشرع وفي القدر، كل شيء لا بد أن يكون له تدريج حتى يتم وينتهي. وعندنا الآن عموم، إذا قضى أمرا وكل أمر فهو مقضي له، فإنما يقول له كن فيكون. هذا ما يمكن يخرج من هذا العموم إلا شيء نعلم علم اليقين أنه خرج منه. وصحيح أن آدم خلق الله تعالى له باليد، ما نستطيع أن نقول إن الله تعالى كلما أراد أن يخلق شيء منه يقول له كن، ما يكون، ما نستطيع هذا. قد يكون الله سبحانه وتعالى بإرادته أنشأه بيده على ما يريد، ثم قال له كن، أي كن بشرا سويا. وأما حديث أجعل من خلقه بيدي كمن خلقه بكلمتي، هذا يجب أن ينظر فيه، فلا أدري عن صحته، إن شاء الله تحقق لنا ما لبنت لكم. نعم طيب، مش بعده. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله أو تأتينا آية. هؤلاء المكذبون للرسل، والمراد بهم من في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله كذلك قال الذين من قبلهم. الذين لا يعلمون هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فاقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم منها، ومع ذلك ما آمنوا بها. فدل هذا على أن اقتراحهم إنما هو تعنت وعناد، وليس لقصد الوصول إلى الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم مما اقترحوه. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لانتفاء الآية التي طلبوا وهو تكريم الله لهم؟ لا يلزم، لأن الثابت لا يتعين بدليل واحد، بمعنى أن الأشياء قد يكون لها أدلة متعددة، فثبوت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوقف على هذه الآيات التي اقترحوها، ما دام أنه قد أتى بآيات أقوى منه. نعم، ولهذا من القواعد المقررة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأن المدلول له أدلة متعددة، إذا قدرنا أنه لم يثبت بهذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر. إبراهيم لما جادله الذي قال أنا أحيي وأميت، نعم، جاء دليل آخر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. المهم أن الذين قالوا لولا يكلمنا الله، نقول تكليم الله سبحانه وتعالى لكم لا يستلزم وجوده صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ولا انتفاؤه عدم صدقه، ولا انتفاء عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعمنا. فكونكم يقول لا بد يجينا هالآية ذي، هذا ما غير مسلم، هذا موجد آيات دالة على صدقه، فطلبكم هذه الآية المعينة، نعم، هذا تعمد. مثل ما لو طلبت من إنسان حاجة وجابه لك وقلت لا أنا ما أبي إلا من فلان، ونفس الحاجة، وش معنى هذا؟ معنى هذا التعنت، أما طلوبك حصل، أما كنت تعنت بكذا وكذا بدون سبب، وهؤلاء بدون سبب، لأن تكليم الله لهم لا يريدون بذلك تشريف الله لهم بالكلام، ما يريدون هذا. لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول، لكن ماذا يريدون به؟ يريدون به إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون إن كانك صادق خل الله يكلمني. أردتم من الله؟ أنا أقول الآن لو كانوا طلبوا أن يكلمهم الله تشريفا لهم لكان طلبهم معقولا، نعم، لكنهم طلبوا أن يكلمهم الله لتثبت بذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذه الدعوة منكم تعنت، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأمر أعظم من هذا. كذلك قالوا أو تأتينا آية، سبحان الله العظيم، أو تأتينا آية، كأنه ما جاءهم آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الجحود. فالأول تعنت والثاني جحود. الأول تعنت كونهم يقترفون شيء معين ونجبوه لما نؤمن، والثاني جحود وإنكار أو تأتينا آية، لأن ما في شك أن جاءتهم آيات عظيمة، أكبر آية جاءتهم هذا القرآن. قال لهم الله سبحانه وتعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، ائتوا بسورة من مثل، قدروا إذن القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو كان من محمد استطاعوا أن يأتوا بمثله لأنهم مثله، وإن كان هو أفصحهم بسبب ما نزل من الوحي. إذن أو تأتينا آية، نقول هذا الأخير الاقتراح الأخير لا شك أنه جحود وإنكار. لماذا؟ لأنه قد أتهم آية بل آيات. قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم، وعلى هذا يكون مثل قولهم توكيدا لقوله كذلك، أي مثل هذا القول قالوه اقترحوا من قبله. قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولما ورنا الله عيانا وإلا ما نؤمن لك. فهذه دأب المكذبين للرسل، ينكرون ويقترحون، وقد أوتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوه. قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله، والغرض من قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك، يتسلى بذلك، وهذا أمر معلوم ولا لا؟ أفرض مثلا أن لصوصا هاجموا على بيوت فسرقوا من إنسان 100 ريال، طبعا بيحزن، لكن لما أصبح قال الثاني سرق مني 200، وش يصير؟ تهون عليه، تهون عليه كثيرا. نعم، الخنسة لما مات أخوها صخر قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبقون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. الله تعالى يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل لمن قبلك، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم. شف، الأولون والآخرون قلوبهم متشابهة في رد الحق وإبطاله والعناد والتعنت والجحود من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام بل وإلى يوم القيامة، فالقلوب قلوب أهل الكفر والعياذ بالله والعناد متشابهة، إنما يختلف الأسلوب، الموضوع واحد لكن الأسلوب يختلف، قد يقترح هؤلاء شيئا وهؤلاء شيئا، لكن الكلام على جنس الاقتراح وعدم القبول. تشابهت قلوبهم، ولهذا قال تشابهت قلوبهم. شف، القول يقول مثل قولهم، والقلوب يقول تشابهت، فهل معنى ذلك أن المشابهة هي المماثلة ولا لا؟ اللي حنا قررنا فيما سبق أن المشابهة ليست كالمماثلة، لأن المشابهة معناها المقاربة والمماثلة هي المساواة ولا لا؟ نعم، ولا ريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت الأقوال، إذ قد يكون في قلوب هؤلاء ما ليس في قلوب هؤلاء من شدة الكفر والعناد، ولكن الأقوال تكون متطابقة. قال الله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بينا بمعنى أظهرنا، لأن بان بمعنى ظهر، وبين بمعنى أظهر. وقولها الآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة أو المعينة لمدلولها، كل علامة تعين مدلولها تسمى آية، فالآيات المعينة لمن هي آيات الله تسمى آية، فآيات الله تعالى هي العلامات الدالة عليه أي المعينة له سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية، فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي، وكانت آيات لأنه لا يوجد لها نظير في صدق الأخبار وحسن القصص وعدل الأحكام، آيات الله الشرعية ليس لها نظير من كلام البشر في هذه الأمور الثلاثة، وهي صدق الأخبار وحسن القصص، لأن جميع القصص اللي في القرآن ما ينسب حين، كلها قصص نافعة وعبر عظيم، والثالث وعدل الأحكام، لا يوجد لها نظير أبدا مهما وجدت مثلا من النظم والقوانين والمثل السائرة وغير السائرة، ما يمكن تجد مثل هذا القرآن. إذن فهو آية من آيات الله. كذلك الآيات الكونية وظهورها أعظم وأبين، لأنه يمكنك أن تحاج بها عقليا من ينكر الله ولا لا؟ مثل إيش؟ إيه نعم، مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهي آيات. هذه الآيات جماعة يقول الله أنه قد بينها، لكن لمن؟ لقوم يوقنون. الموقن تبينت له الآيات وعرفها، والشاك ما تتبين، الشاك ما تتبين والعياذ بالله، وربما تنطمس عليه، ربما تنطمس عليه الأمور ويكون بعد الشك إلى مرحلة الإنكار، لأن الشك كما تعرفون مرحلة بين مرحلتين، بين الإقرار والإنكار، فقد يكون مع الشك والعياذ بالله يصل إلى حد الإنكار، والشك لا يكفي في الإيمان. وفي هذا الآية قد بينا الآيات دليل على أن الله قد أقام الحجة، وعلى أن الآيات ما تنفع كل أحد، إنما تنفع من أيقن، من أيقن. أما من شك فإنها لا تنفع الآيات لو هي شاك. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم، هذا القول قول يهود الذين نعم قول يهود الذين على السورة المدنية أيهن قول الذين قالوا هذا لأن السورة المدنية لا هي عامة، يعني وقال الذين لا يعلمون عامة، وقال فعل ماضي تشمل الموجود في زمن نزول الآية والذي قبله. الإشراف على نزول الآية هو خلق القمر، خلق القمر خاطئ في الحديث. نعم، هل يجب تبرائي المقترحة؟ لا، العلماء قالوا إن طلبوا آية غير معينة، طلبوا آية غير معينة، أجيبوا بهذه الآية. والذي يهلكون إذا اقترحوا فأجيبوا، إذا طلبوا آية معينة وأجيبوا لها فإنهم يفلكون. قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني معناه أن هؤلاء الذين يقولون لولا يكلمنا الله يرد عليهم بهذه الآية إنا أرسلناك، وإن للتوكيد أين اسمها؟ اي نعم اسمها ضمير. وين نعم؟ وين نعم؟ نعم اسمها نعم، اسمها نعم، لكنها حذفت النون فقط لتوالي الامثال، مع انها احيانا لا تحذف. اننا واننا لفشك نعم، لكن ما تقول اسمها الألف، لأن أخشى أن أحدكم يقول اسمها الألف، إذ أن الألف لا تكون ضميرا إلا إذا اتصلت بالفعل. نعم، مثل قال وقام وما أشبه ذلك. إنا أرسلناك بالحق، أرسلناك لمن؟ حذف المرسل إليهم لإفادة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، وغيره من الرسل إلى من؟ إلى قومه خاصة. ثم رسول إنا أرسلناك، وقوله إنا أرسلناك بالحق، ألب هنا للمصاحبة والملابسة، يعني أرسلناك متلبسا بالحق، أو أن المعنى حاملا الحق بهذه الرسالة. يعني أن الآية تحتمل معنيين، أحدهما أن إرسالك حق، والثاني أن ما أرسلت به حق. فهمتم الفرق بين المعنيين؟ والمعنى يعني ثابتة، المعنى يعني ثابتة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته حق، وعليه الباء للملابسة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل به فهو حق، ما أرسل به فهو حق، وعلى هذا فالباء للمصاحبة، يعني رسالتك مصحوبة بالحق لأن ما جئت به حق. والحق قلنا إنه ضد الباطل، وهو الثابت المستقر، فإن أضيف إلى الأخبار فالمراد به الصدق، وإن أضيف إلى الأحكام فالمراد به العدل، المراد به العدل. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في أخباره وفي أحكامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الظاهر أنه لا يخفى على الجميع أن الحق مقبول ومطلوب من كل نفس، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا فمن رام الحق وجده، ومن أعرض عنه إلى الباطل عوقب بحرمانه. فأنتم طيب بالحق بشيرا ونذيرا، اللهم صل وسلم عليه. بشيرا حال من الكاف في أصل الناس اللي المفروض، ونذيرا حال أخرى بواسطة حرف العطف. فجمع الله له بين كونه مبشرا منذرا، لأن ما جاء به أمر ونهي، المناسب للأمر البشارة وللنهي الإنذار، فعليه تكون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جامعة بين البشرى وبين الإنذار. فمن الذي يبشر بها ومن الذي ينذر بها؟ بينه الله تعالى في عدة آيات في سورة الكهف: لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وكذلك قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات، ومنذر للد جمع ألد وهو الخصم المعاند، هؤلاء ينذرهم بالعقوبة الدنيوية أو الأخروية أو هما. نعم نعم، هما أو إحداهما لا بد أن يأتيهم العقوبة. وإذا قلنا بأن العقوبة تشمل حرمان الإنسان من الطاعة والإيمان، فلا بد أن يكون معاقبا بالأمرين الدنيوية والدينية. بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في قوله ولا تسأل قراءتان، إحداهما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلا النافية، والفعل مبني للمجهول، يعني ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم يعني ما أسألك الله عنهم لأنك بلغت، والحساب على من؟ على الله. والقراءة الثانية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل على أن لا ناهية، وتسأل فعل مضارع مبني للفاعل ولا تسأل أنت، أو ولا تسأل أيها المخاطب، أو ولا تسأل أيها المخاطب، ولا تسأل أيها المخاطب. هذه أما على الرواة الأولى، أما على القراءة الأولى ولا تسأل، فالمعنى أنك لا تسأل عنهم وكيف لم يؤمنوا، إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. وعلى القراءة الثانية ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، المراد به الإنذار والوعيد، يعني لا تسأل عن أحواله، فإنهم في أمر ما يحتاج إلى السؤال والعياذ بالله، لأنهم أصحاب الجحيم، الجحيم النار، وأصحاب الصاحب هو الملازم، يعني أصحاب الجحيم أحد يسأل عن حالهم هو في نعيم ولا في بلاء؟ لا تسأل، لا تسأل عن حال، فإنهم والعياذ بالله في حال لا يتصورها الإنسان، وهذا في غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى نعم بشير من المشتق، بشير من البشرى، البشرى والبشرى مصدر من بشر، بشر. والتبشير كما قلنا هو أظن مر علينا لكن يمكنني أذكركم به أيضا، أن البشرى والبشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، ولا تكون في غير ما يسر إلا أحيانا. وإنما سميت بشرى، بشرى لظهور أثرها على البشرة، فإن الإنسان إذا سر تبرق أثاره وجهه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه حلقة قمر صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أمر ضاح، يجيك الإنسان مغلدم تعرف أنه محزون، ويجيك ما شاء الله وجهه سلامة تعرف أنه مسرور. وقد تطلق البشارة إما تهكما، وإما لأن وإما لعظمها وقعها عليهم بما يؤلم، تبشرهم بعذاب أليم. أما الإنذار فهو الإعلام بالمخوف، الإنذار الإعلام بالمخوف أي بما يخاف منه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهي الجنة، ومنذر بما يخاف منه وهو النار. نعم. الذي يضر المشؤوم منه يتغير، تغير ملامح الوجه. نعم. يسقط اشتقاق اللغوي. اي نعم. اي نعم. لكنهما حسب العرف والاستعمال ما يقال إلا فيما يسر، لأن كون الإنسان يتغير بشره بما يسره هذا أمر مطلوب يستريح إليه الإنسان، وكونه يبشر بأمر يؤثر عليه وإن كان يتغير لكن أمر مكروه. فقد جرى العرف لأن البشارة إنما تكون بالأشياء المحبوبة، وقد تطلق إما من باب التهكم كما قاله بعض العلماء في قوله فبشرهم بعذاب أليم، وإما من باب الحقيقة على أن الجسم أو البشرة تتأثر بذلك. يعني كل حسب مضاف إليها، ثم حسب أمان حسب، لكن أصل البشارة إنما تكون فيما يسر، لأن تغير البشرة بهذا أمر مطلوب ويحبه الإنسان، فلهذا قيلت فيما يسر، وإن كان قد يتأثر بما يؤلمه وبما يخاف منه لكنه ما يقال بشارة إما إلا عزو التهكم أو نادرا. ولا يلزم من كون الاشتقاق لهذا المعنى أن يتعدى إلى غيره، كما قلنا في جمع مثل مزدلفة تسمى جمع لاجتماع الناس فيه، ولا تسمى عربة جمعا وإن كان الناس يسمعون فيه، ليس هذا بلازم. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الجحيم هي النار العظيم، هي النار العظيمة، وهي لها أسماء كثيرة، منها النار ومنها الجحيم والسعير وجهنم، كل ذلك باختلاف أوصافها، باختلاف أوصافها، وإلا فيها واحدة. ولن نعم لا ما هو أسماء، لكنها في الحقيقة لها قاع، الشيء يهوي فيها وهي ما تسمى بالهوى. ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى، والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه. فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد، ما يمكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة، فإنهم لن يرضوا. ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه، ثم بعد ذلك تركهم وخالفهم. قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. وقولها يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم. طيب قولهم أو تأتينا آية من ربها، أو تأتينا آية أي معجزة، علامة، علامة على على نبوتنا. قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم سين مثل، من يعني بالذين من قبلهم؟ نعم. تحفظ يا غانم شيئا مما قالوا؟ نعم. تحفظ شيئا مما قالوا؟ قوله قل يهود أرى الله لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم. قوله تشابهت قلوبهم، صالح ما معنى التشابه؟ قرب الشيء من الشيء. قوله قد بينا الآيات، ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل؟ قد بينا الآيات لقوم يعلمون. موضعها مما قبلها في المعنى. نعم. تعليل لإيش؟ تعليل للقول الشرط. لا. الرد عليه في دعواه. وأنها لا تجد ولا وأن السؤال تعني. ما قول ماذا مجرد تعني كل رقم بني أسماء الآيات. يعني قال لقولهم أو تأتينا آية. فقال الله قد بين الآية، يعني الآية جاءت مبينة أيضا، ما في أشكال. لا، استنافية للرد عليه، استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية. نعم، من حال لأنه مش قيد فيما قبلها، الحال قيد فيما قبلها. هذه في استئنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية، يعني أن الآيات قد جاءت مبينة. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق، الباء معناها نعم، والمصاحبة ما معنى أرسلناك بالحق؟ أرسلناك بالقول شلون بكون يعني؟ أرسلناك مثبتة بالحق إيش بعد؟ نعم يعني مصاحبا معك بالحق و... وكذلك أنت يعني تعمل بالحق يعني ملازم لك. الملابسة هو مصاحبة، فمعنى الملابسة أن رسالتك حق، الرسالة حق، ومعنى المصاحبة أن ما جئت به فهو حق، فتكون الرسالة حقا وما جاء به وهو مرسل به حق أيضا. نعم طيب، ما هو الحق باعتبار الأحكام يا عبد الله؟ هذا ثالث مستقبل أحسن، وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به نبت عنه، أنا أقول نبت عنه عن عبد الله عبد الرحمن. طيب وإذا أضيف إلى الأخبار لك أنت المراد به الصدق. طيب كمان الآية قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فيها قراءتان يا شيخ، ما هما؟ إيش الفرق بينهما؟ حسابهم على الله. فهم في حال يرثى لها. طيب نحن قلنا فيما سبق ان القراءتين تعتبران معنيين، فكأنه يقول لا تسأل عنهم ولا تقلق بهم، وأيضا هم في حال لا يحتاجون إلى السؤال عنهم لأنهم والعياذ بالله في عذاب لا نظير له. لو طرفون الباب هذا نعم نبدأ الدرس أو نأخذ فوائد؟ لا في الآية دي نقوم من معنى أيها ولن ترضى عن اليهود ولا النصارى. نبدأ بها، نبدأ بها. طيب الفوائد وش نوفي عليه؟ والله ما شاء الله نبي ناخذ فوائد، لا بد ناخذ فوائد لأجل ما يكثر عينهم من عجل، ناخذ فوائد. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يستفاد من الآية الكريمة عموم ملك الله، لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء، ففيها عموم وجه الله، عموم ملك الله، ومنها أيضا إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه لعموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقا وتقديرا، فله الملك المشرق والمغرب توجيها، وقد قلنا لكم إن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها كلها منها إلى إلى نص القبلة كل التمهيد لتحويل القبلة، فكأن الله يقول لله المشرق والمغرب، فإذا شاء جعل الاتجاه إلى اليمين، وإذا شاء جعله إلى اليسار، فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا جواز الصلاة إلى حيث كان وجهك عند العذر، ما فسر كثير من العلم بذلك، جواز الصلاة عند العذر إلى حيث كان وجهك. ومنها جواز الصلاة إلى اتجاه مسيرك في السفر إذا كانت الصلاة نافلة، وقد فسرت به الآية آية أيضا، ولكن الآية أشمل من هذا. نعم. ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى لقوله وجه الله. نعم. ومنها أن الله تعالى له مكان لقوله فثم، يعني ثم إشارة إلى المكان، لكن أين هو؟ نعم، في العلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وفيه يعني إبطال لقول بدعتين ضالتين، إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فإن هؤلاء قولهم باطل يبطله السمع والعقل والفطرة أيضا. والثاني قول النفاة المعطلة الذين يقولون، البدعة الثانية قول النفاة المعطلة الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. نعم. هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد إحاطة من هذا الكلام بالعدم، لأن هذا هو المعدوم في الحقيقة، هذا هو المعدوم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم. واسع عليم، واسع في أي شيء، كل صفاته واسعة لا نهاية لها، علمه ما له نهاية، قدرته لا نهاية لها، سمعه لا نهاية لها، كل شيء من صفاته فإنه على أعلى ما يكون من السعة والإحاطة. العلم أيضا محيط بكل شيء، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها أيضا نستفيد إثبات السمع والعلم، نستفيد صفة ثانية من جمع السمع والعلم، من جمع السمع والعلم للإشارة إلى أن علم الله واسع، واسع بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم، لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، ومنها انفراد الله بالملك، منها انفراد الله بالملك، من أين تؤخذ؟ تقديم الخبر في قوله ولله المشرق والمغرب، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو الإنسان وطغيانه، نعم، حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة، فقال إن الله اتخذ ولدا الحديث الصحيح شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن الله اتخذ ولدا، وأما تقريبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني. فهذا من أعظم العذب الله العدوان، ففي دليل على طغيان الإنسان من حيث هو وعتوه لقوله اتخذ الله ولدا، وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف: من اليهود والنصارى والمشركين. نعم. طيب، ومنها من فوائد الآية أن الله أبطل هذه الدعوة الكاذبة من عدة أوجه. أولا في قوله سبحانه، فإن تنزهه عن نقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد ولد، لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر، والله تعالى منزه عن ذلك، ومنزه أيضا عن المماثلة، ولو كان له ولد لكان مهل الله. وثانيا أبطل الله هذا الدعوة بقوله بل له ما في السماوات والأرض، والمملوك لا يكون ولدا للمالك، حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده ماذا يكون؟ يعتق عليه، يعتق عليه. فالمملوك ما يمكن يكون ولدا للمالك، فالله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون مخلوق ولدا للخالق؟ والوجه الثالث مما من إبطال هذه الدعوة أن جميع العباد، كل العباد اللي في السماوات والأرض، كل له خاضعون ذليلون، والولد لا يكون له مثل ذل العبد. إذا كان الجميع عبيد له كيف يكون أحد منهم ولدا له؟ هل يذل العبد أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده؟ ها؟ لا. ومنها الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أب. نعم، وهم يقولون إن ما له أب فأبوه هو الله، فيقول بديع السماوات والأرض، فالقادر على بدعهما قادر على أن يكون له ولد، أن يكون له أن يخلق إنسانا بدون أب، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الوجه الخامس إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن كان هذه قدرته فهل يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب؟ لا يستحيل. فإذا فبطلت شبهتهم التي احتجوا بها على أن عيسى ابن الله. نعم، كل قارئون. نعم، يعني شمل العقلاء والعقلاء. نعم، وقانتون من العقلاء تقريبا تقريبا. الآن انتهينا من الأدلة التي أبطل الله به هذا الدعوة الكاذبة، نرجع عاد إلى الفوائد من هذه الأدلة، من هذه الآية. أولا امتناع أن يكون لله ولد، امتناع أن يكون لله ولد. وش الدليل؟ الوجوه الأربعة، الوجوه الخمسة، هذه الوجوه الخمسة. وثانيا عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله بل له ما في السماوات والأرض. ومن الفوائد أن الله لا شريك له في ملكه. نين تؤخذ؟ من تقديم الخبر لهما في السماوات والأرض، ومنها أن القنوت يطلق على معنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى الخاص هو قنوت العبادة والطاعة، قنوت العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم، هذا قنوت إيش؟ الطاعة والعبادة الشرعية. وكما في قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكما في قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والثاني قنوت الذل العام، وهذا شامل لكل من في السماوات والارض، كما في هذه الآية: كل له قانتون. حتى الكفار قانتون لله، حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى. ومنها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. شوف، في بدع السماوات والأرض فإنها مخلوقات عظيمة، ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه السماوات والأرض على نظام بديع عجيب. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا النظام الواسع الكبير العظيم ما يختل ولا يتغير على مر السنين والأعوام. وش يدل عليه؟ على قدرة بالغة باهرة، وحكمة عظيمة أيضا بالغة، حكمة عظيمة. كل شيء منظم، كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا، ما يصطدم شيء بشيء فيفسده، ولا يغير شيئا شيئا، فالكل سائر على حسب ما أمر به. قال الله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. إذن بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة والقدرة والحكمة. نعم. ومن فوائد الآية، نعم، نعم، ومنها أيضا أن السماوات عددا، أن السماوات عدد، لأن الجمع يدل على العدد، فكم هي؟ سبع، وهي كما قال الله تعالى: طباق، ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على أن السماء جرم محسوس، نعم، وليس كما قال أهل الإلحاد: إن الذي فوقنا علو لا نهاية له. لأن هذا كفر، اللي يؤمن بهذا يكفر، لأنه كافر بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن عمله شيء، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، لقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات أن القضاء نوعان: قضاء قدري وقضاء شرعي. القضاء القدري مثل هذه الآية: إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى شرعا ولا قدرا؟ شرعا، لأنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد، لعبد الناس كلهم الله، فهو قضاء شرعي. والفرق بينهما أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، يعني قد يفعله المقضي عليه وقد لا يفعله، والقضاء الكوني لا بد أن يفعله ولا بد أن يقع في المقضي عليه، لا بد أن يقع في المقضي عليه. كما أني الآن ذكرت الفرق بين القنوت العام والخاص، أن القنوت الخاص يحمد عليه القانت، والقنوت العام لا يحمد عليه، لأنه ذل لله عز وجل كونا وقدرا. طيب، ومن فوائد الآية إثبات القول لله بقوله فإنما يقول له، ومنها أن قوله بحروف، ها؟ لا، قل ما فيها، قل ما عندك، كن كن على الحروف. ومنها أن قول الله مسموع، فإنما يقول له كن، وله صريحة في توجيه القول للمقول له، ولولا أنه يسمعه ما صار في توجيهه له فائدة، ولهذا يسمعه الموجه إلى الأمر فيمتثل. نعم، ومنها أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى، حتى الجماد، وجه ذلك لأن قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجماد، فالجماد إذا قال الله له كن كان. نعم، ومنها من فوائد الآية أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وبين كونه تراخي، ما في التراخي، بل يكون على الفورية. من توخذ من قوله فيكون بالفاء، والفاء تدل على التعقيد، التصيب والتعقيد. نعم، هل يحس اي نعم يحس يجل على قارئ الفين طاعين انه قول فعلي حقيقي، اي حقيقي، نعم معلوم، عرض الأمانة على السماوات حقيقي، نعم نعم حقيقي، ما في اشكال. طيب، فانما يقول له كن فيكون، من الذي خالف في ان كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت؟ الاشاعره، لا، الجهميه ما خالف، قالوا كلام الله بحرف وصوت، لكن كلام الله مخلوق مهم من صفاته، والمعتزله كذلك، لكن الاشاعره والكلابيه والماتريديه كلهم يقولون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن الحروف والأصوات عبارة عنه أو حكاية. ولهذا قال بعض محققيهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة في الكلام فرق، ما بيننا وبين فرق، لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، مخلوق، لكن هؤلاء يقولون، المعتزلة يقولون اللي بين دفتي المصحف كلام الله، وأولئك يقولون عبارة، فكان الكلام، فكان المعتزلة في هذه الناحية خيرا منه، كانوا خيرا منه في هذه الناحية، لأنهم يقولون هذا كلام الله، وذلك يقولون منه كلام الله، هذا عبارة عنه، والكل اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف فإنه مخلوق. فالمهم أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام ذي صوت وحروف، وأنه مسموع، ولكن إذا قال قائل كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول إن الله ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون إنه بالحروف؟ قلنا نعم، الحروف هي الحروف، لكن كيفية النطق وحقيقة النطق بها أو القول، نعم، هل يشبه نطق المخلوق وقوله؟ ما يشبه. فمن هنا نعرف أننا لا نكون مشبهة إذا قلنا إنه بحرف وصوت، لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوق، بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله. ثم قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يستفاد من هذه الآية أن أهل الباطل لا يعارضون الحق إلا بباطل، لأن كون الآية تأتي على حسب اقتراحهم هذا وش تعمد واستكبار، وإلا فالمقصود وش المقصود؟ المقصود ثبوت الرسالة بالآيات، ثبوت الرسالة بالآيات سواء اقترحوها أم لا. ثم إنه لو جاءت الآيات على ما اقترحوا ما آمن، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحرتنا بالأول وسحرتنا بالتالي. طيب، إذن أهل الباطل لا يمكن أن يعارضوا الحق إلا بباطل، وهذا يقوي صاحب الحق على ثبوته على ما عنده وعلى إنكاره للباطل. لا تتزعزع ما دمت على حق، إن أهل الباطل كل ما عندهم هذا. ومنها وصف من لم ينقد للحق بالجهل، وقال الذين لا يعلمون. كل إنسان يكابر الحق وينابذه فإنه أجهل الناس، فإنه أجهل الناس. وبهذا نعرف أن من سمى هذا العصر عصر النور، نعم، وكأن هذا الكلام يقتضي الحصر، فهو خاطئ ولا مخطئ؟ خاطئ، خاطئ، لأن هذا العصر الحقيقة عصر الظلم، إلا من أنار الله قلبه. عصر النور حقيقة، وعصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا عصر النور. أما عصرنا الآن كل جهد، كل عناد، كل استكبار والعياذ بالله. ومنها أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. مين؟ لولا يكلمنا الله. ولو كان الكلام كما قال الأشاعرة بالنفس ما كان لكلام الله له فائدة، لأنه في نفسه ما يسمعونه. فالمشركون يقرون بأن الله يتكلم، لأن حقيقة الأمر ما يمكن تثبت الشرائع بدون أن نثبت كلام الله، إذ أن الوحي هو كلام الله. إذا أنكرنا كلام الله كيف يثبت الوحي؟ نعم. ومنها أيضا أن ما من رسول إلا وله آية، لأن قولهم أو تأتينا آية هذا مدعى غيره، إذ أن من لم يأتي بآية لا يلام من لم يصدقه. قل لا، رجل مثل يجي لمنا نعرفه من بني جنسنا يقول أنا رسول الله آمنوا بي وإلا قتلتكم ما استحللت نساءكم وأموالكم، نطيعه ولا لا؟ ما نطيعه. ولو أننا أنكرنا لكنا غير ملومين، لكن الرسل تأتي بالآيات، ما من رسول إلا وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. فالله تعالى ما يرسل الرسل ويتركهم بدون تأييد أبدا. نعم وهل آيات وهل يؤمن بجهة نعم استكبار حتى لا لا أو تأتينا آية نقول جاءتكم آيات مبعثة لكن هي ما أجاب كيف طيب أكبر آية هذا التحدي له إنه قال كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله رب العالمين هذا ومنع منهم ما ناله بسوء كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوال أهل الباطل تتشابه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فأنت لو تأملت الدعاوي الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة هؤلاء رجعيون هؤلاء دراويش ما يعرفون شيء نعم قال ومنها تشابه قلوب الكفار لقوله تشابهت قلوبهم ومنها إبطال دعوى قولهم أو تأتينا آية في قوله قد بينا الآيات ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من رزقهم الله العلم العلم النافع فإنهم ينتفعون ومنها أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا لأنه إذا ازداد علمه ظهر له من آيات الله ما لم يظهر لغيره ولهذا قد بينا الآيات لقوم يعلمون نعم لقوم يوقنون نعم أنا حسب لقوم يعلمون لكن لقوم يوقنون إذن نعود عن التفسير الأول بين الآيات لقوم يوقنون الإيقان هو التصديق من غير شك والتصديق من غير شك تصديقا لا شك معه فكل ما إنسان مؤمن فإنه يتبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره وكلما ازداد الإنسان إيمانا تبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره فيستفاد من الآيات الكريمة أن كل مؤمن فقد تبينت له الآيات ويستفاد منها أيضا زيادة العلم بالإيمان لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الوحي من آيات الله فكلما كنت مؤمنا تبين لك من هذه الآيات ما لم يتبين لغيرك فبالإيمان يزداد العلم بالإيمان يزداد العلم قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا نعم وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان أكثر علما وكلما زاد علمه زاد إيمانه فهما متلازمان نعم نعم لكن إذا ازداد العلم عن إيمان ازداد بالإيمان ثم قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم من هذه الآية الكريمة يستفاد ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنا أرسلناك ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وليس كذابا وليس ربا لأن الرسول ما يمكن أن يكون له مقام المرسل وأيضا هو غير كذاب لأن الله قال إنا أرسلناك فأكده بإن. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومشتملة على الحق بقوله بالحق وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والحسن في القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب، ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لأمر ونهي وتبشير وإنذار لقوله بشيرا ونذيرا، وقلنا إن البشارة في مقابلة من؟ في مقابلة من فعلوا المأمورات، يتضمن أمرا يبشر فاعله بثوابه، والنذارة لمن فعل المحظورات، فتضمن محظورا وإنذارا لفاعله. وهكذا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام متضمنة للأمرين، الأمر والنهي، يعني إيجابي وسلبي، والحكمة من ذلك ظاهرة، وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات. فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين لنا المحنة أو الابتلاء في استطاعة الإنسان كف نفسه، ولا لا؟ يعني بعض الناس يهون عليه أن يفعل لكن ما يهون عليه أن يفعل، فكان الابتلاء بالأمر والنهي. وبعض الناس يهون عليه أن يترك لكن لا يهون عليه أن يفعل، لا يهون عليه أن يفعل، مفهوم؟ فكان الابتلاء بالأمرين جميعا. الشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا، قل لا يهون عليه ترك الزنا، ولكنه ليس كالشاب الذي لا يهون عليه ترك الزنا. قد يكون ترك الزنا بالنسبة للشاب صعبا وشاقا، ولذلك ابتلني الناس بهذا وبهذا. فالمهم إذن أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف، قل لا. وهذا مر علينا كثيرا، وقلنا مثلا الصلاة تكليف بدني، والزكاة تكليف مالي، والحج تكليف بدني، لا مالي مهو بلا، لكنه غالبا يكون فيه مال، ما يصل إليه الإنسان إلا بمال. والصيام كف، الصيام كف، لا مهو كف، الإنسان ما يفعل شيء بس يترك شيء، فهو كف، كف عن محبوب، كف عن محبوب. لكن الصلاة والزكاة إيجاد، إيجاد، فلذلك صار فيه ابتلاء. كل الأركان الخمسة فيها ابتلاء بالفعل والكف، لأنه ما يتم الانقياد إلا بهذين الأمرين، بفعل المأمور وترك المحبوب. نعم. ومنها أن وظيفة الرسل الإبلاغ، وليسوا مكلفين بعمل الناس لقوله ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية، وهي شدة عذاب أهل الجحيم، والعياذ بالله، أصحاب الجحيم، لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مذهبهم. هذا مبتدا الدرس. نعم. اسلوب طلبي والرسول مقر عليه. اسلوب طلبي؟ خبر طلبي. إيه؟ نعم. لو الرسول مقر ما اكد والرسول مقر عليه. إيه، لكنه امامه من ينكر، امامه من ينكر، سيثبت امام هؤلاء المكذبين انه اصدق. وقد ذكرنا لكم فيما قبل انه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار اهميته. قد يؤكد الشيء باعتبار اهميته ويقال خبر ابتدائيا ويؤكد نعم ولكن باعتبار اهميته. نعم حكم الواقع الذي يقول القران كلام الله ولا يقول مخلوق ولا هؤلاء المبتدئة هؤلاء المبتدئة نعم لأن السلف قالوا غير مخلوق نزل غير مخلوق فهؤلاء مخالفون للسلف ما نجعلهم مثل الجهمية لا لا لأن الجميع يصدقون بأنه مخلوق لما مثل قال هؤلاء جهمية لا يعني ما هو فيه مهم. وربما أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين يعني فيه ناس معينين يتسترون إذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق لكن يتسترون بإظهار التوقف. فالواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء أما بالنظر إلى نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق لأن المراتب ثلاث من يقول إنه مخلوق ومن يقول إنه غير مخلوق ومن يقف قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق من سكت كمن قال إنه مخلوق. لا لا لا المفوضة في جميع الصفات المفوضة ذكر شيخ الإسلام إنه نقولهم من شر أقواله بدعة والإلحاد ليقولون إننا نفوض المعنى في صفات الله كله ولا شك دولة نقولهم من شر أقواله أهل البدعة. نعم وله وقت أصحاب الجحيم حكم على هؤلاء الذين قالوا هذه الأشياء بأنهم أصحاب الجحيم لهذا في الآية كان يعني يشير أن المسلم أنه لا خير فيهم فلا داعي من العواقب حكم عليه على من قال بهذا أنهم أصحاب الجحيم كان حكم يحتمل ما قلت وأنهم لما أويس منهم ومن بتركهم أو يحتمل أنه مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يعني معناها لا تحزن من هذا ولا تتبع نفسك إياهم نعم فإنك غير مسؤول عنه أو يسليه بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني فإنهم وإن كذبوا وضيقوا صدرك نعم وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبه يعني إنما ما في الآية يعني دليل لا يحتمل غيره إن المراد أعرض عنه هي صحيح تحتمل ما قلت إن الرسول إن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم لكن يحتمل معنى آخر إن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحزن ولا يضيق بهم أنا أقول الشيخ نرتب هذه الأشياء ثم قال لهم من أصحاب الجحيم. نعم نعم قال لهم أصحاب الجحيم يعني معنى تسلية له المعنى لا تبعث منه.